Thanks. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وأنا سعيد جدا بلقائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين ومن يجتمع على الخير وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتماع مبارك يعني على كتاب من كتب يعني تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأهل السنة والجماعة، فهذا أمر نسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيه نفع لنا وأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكون من الاجتماع على الخير. الحقيقة اليوم بإذن الله تعالى سنقرأ كتاب مدخل للتعرف على أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب له قصة أنا ذكرتها سابقا، أنه أنا لما كنت أبحث يعني أحاول أن أقرأ عن الشيعة، أنه إيش كتبهم المعتمدة، إيش كتبهم غير المعتمدة، إيش هي فرقهم وطوائفهم، أريد كتاب يكون مدخل لي للدراسة لهذا الموضوع. فالواقع وجدت أنه ما في كتاب يعطيك مثل هذا التصور العام عن الشيعة بحيث أن تتعرف عليهم. في كتب صنفها غير الشيعة وبعضها كبيرة وبعضها غير دقيق وبعضها كذا، فبحثت قلت هل من أهل السنة من صنف مثل هذا؟ عندنا كتب في أصول أهل السنة صحيح كثير، كتب في العقيدة كذا، لكن ما في كتاب يجمع لك أنه أنت إذا بدك تتعرف من هم أهل السنة، ما طوائفهم، من هم علماؤهم. يعني مثلا لو ذكر اسم عالم فلاني، هل هذا عالم من علماء أهل السنة؟ طيب من علماء أهل السنة، هل هو من السلف؟ هل هو من الخلف؟ هل هو من المعتمدين؟ الكتاب الفلاني تفسير كذا، هل هو كتاب معتمد؟ ما هي عمدتهم في التفسير؟ ما هي عمدتهم في الفقه؟ ما هي مذاهبهم؟ فالذي يجمع كل هذه الأمور حقيقة ما وجدت كتابا بهذه الطريقة، فقلت لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا الأمر على يد أفقر عباده، فكتبت هذا الكتاب، وكثير منه كتبته في الطائرة لما كنت مسافر إلى تركيا، ثم بعد أن رجعت يعني أكملت تقريبا النصف أو ما شابه ذلك. سنحاول في هذا المجلس أن نقرأه، وهو كتاب صغير الحجم يعني، وحاولت أن أجمع فيه الأصول الكبرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع. طبعا اللي ما عنده الكتاب متوفر، اللي ما حصل نسخة متوفر في مكتبة الهداية، فتستطيعون يعني أخذ. طيب فضل يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. كتاب المقدمة شيخنا. قال المصنف شيخنا محمد بن شمس الدين حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد، قال: هذا كتاب موجز للتعريف بأهل السنة والجماعة، أهديه للسني الذي يريد مراجعة هذه الأصول، ولمن يريد التعرف عليهم من الشيعة والإباضية وسائر الملل والطوائف، يتعرف فيه القارئ ما معنى أهل السنة والجماعة، وما الخلاف في هذا المصطلح، وما أصنافهم، وما مصادرهم الدينية، ومن علماؤهم، وما كتبهم، وكيف يكون المرء منهم. قال: ما معنى أهل السنة والجماعة؟ السنة تطلق بعدة معان: أولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الأحاديث النبوية، ثالثا المستحب في الدين. طيب. إذن بداية، كلمة أهل السنة والجماعة لابد أن نعرف معنى السنة، والسنة يطلقها أهل العلم على أكثر من مسألة. أولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسلوبه وطريقته سواء كانت في الدين أو في الحياة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب، قال مثلا لما جاءه من قال أنا لا أتزوج النساء وكذا، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث النبوية أحيانا يطلق فقط على الحديث، فقط على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب في الدين. فنحن نقول مثلا صلاة سنة الظهر فهذه مستحبة وليست ركنا في، وليست ضمن الركن اللي هو الصلوات الخمس، ليست هي واجبة، سنة أي من تركها لا إثم عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال: مصطلح أهل السنة والجماعة يطلق بمعنيين، الأول من ليس شيعيا وهذا كلام العامة، الثاني من يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى الخاص. هذه من النقاط المهمة جدا. كلمة أهل السنة والجماعة تطلق بمعنيين، المعنى الأول من ليس شيعيا، يعني تجد الناس يقول لك سنة وشيعة وكأنهما يعني طائفتان، وأحيانا السنة أحيانا يهمل بعض الفرق أيضا عندما يقسمون هذا التقسيم، يعني ما يقولون سنة وشيعة وإباضية، ما يقولون سنة وشيعة ومعتزلة، ما يقولون سنة وشيعة وخوارج. للأسف حتى الخوارج والإباضية وكذا عدوهم عندما يقسمون هذا القسم الثنائية يجعلونهم من أهل السنة. ولهذا أنا قلت وهذا كلام العامة، عامة الناس هكذا التقسيم عندهم، وقد يستخدمه بعض أهل العلم في محاورة الشيعة. يعني تجد مثلا ابن تيمية لما كان يرد على ابن المطهر الحلي كان يستخدم مصطلح أهل السنة بمعنى من ليس شيعيا، بمعنى من يقر بالخلفاء الأربعة الراشدين ولو كان من الزنادقة الذين يعني سماهم ابن قدامة الزنادقة. يعني خلاص هذا في حوارك مع الشيعة في بعض المواضع قد تستخدم هذا المصطلح أنه من ليس شيعيا. فهذا المصطلح الأول الذي يستخدمه عامة الناس هل هو مصطلح صحيح؟ ليس صحيحا، لأن هؤلاء ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تأتي إلى معتزلي تأتي إلى خارجي تقول هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء على رسول الله. ولكن كمصطلح هكذا الناس يقولون، فإذا هذا المصطلح لابد أن نعرفه لا إقرارا بصحته ولكن علما بواقع الناس. الثاني هو الذي يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمونه المعنى الخاص، فهذا لا يطلق إلا على من اتبع حقيقة. يمكن في مسألة أنا ما نبهت عليها، ألا وهي أنه يطلق على من يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وإن كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه وبالأخلاق، وقد يكون موالي لأهل الطغيان وأهل الفسوق وأهل فهؤلاء يطلق عليهم كثير من الناس كلمة سنة وكلمة سلفية، قد يكونوا مرجئة وقد يكونوا أعوان للظلمة، هؤلاء ليسوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لكن لا يدخلون بالمعنى الخاص، هم إذا دخلوا يدخلون بالمعنى العام. ولكن يعني سبحان الله صار يعني هكذا اصطلاح أو كثير من الناس يتداولونه، فعلينا أن نفرق حتى نعرف الحق من الباطل. نعم أحسن الله إليكم. قال: إطلاق العامة من ليس شيعيا، نشأ مصطلح أهل السنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعش منكم يرى من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. فلما افترق الناس في الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تمايز الناس بين مستمسك بهم على ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناكب عنهم مخالف، فسمي المتمسكون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي أهل السنة، وسمي الناكبون عن ذلك أهل البدعة. وأما الجماعة فلأنهم يدعون إلى الاجتماع على ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع عليه، خلافا للطوائف التي أحدثت الفتن وأنشأت الفرق وشقت عصا المسلمين. قال: الإطلاق الخاص من يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. قال: والفرق بين المعنيين أن الخاص هو المعنى المميز المميز لأهل الحق، أما إطلاق العامة فيدخل فيه من ليس شيعيا، فيكون منهم الجهمية والمعتزلة والمرجئة والأشعرية والماتريدية والنواصب والإباضية والخوارج فيه، مع كون بعض مع كون في غلط أنا كررت فيه مرتين فيدخل فيه، الثانية أحذفها. مع كون بعضهم طاعن بعلي رضي الله عنه. هنا أنا نبهت أنه مع كون بعضهم طاعن بعلي رضي الله عنه، هذا ناصبي لا يجوز أن يسمى سنيا. ليش؟ ما قلنا أصل الذين فرقوا بين الشيعة والسنة قسموا قسمة ثنائية، قالوا أهل السنة هم الذين أقروا بالخلفاء الأربعة الراشدين. طيب مع علي من الخلفاء الأربعة الراشدين، فجعل الناصب الذي يطعن بعلي بن أبي طالب مع أهل السنة، وهذا غلط ولا يمكن أصلا حتى على هذه القسمة الثنائية، ولكن جعلوا هكذا. نعم. قال لكن شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندهم أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهروا معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. لكن الحق أن السنة هي الحق دون الباطل، فالسنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم. طيب هنا إذن السنة الحق الذي يطلق عليه أهل السنة أنه من أهل السنة بحق، هو الذي اتبع الأثر والحديث وكان سالما مسلما، سالما من البدع، سالما من الأهواء، مسلما للنصوص. نعم. قال من أوصافهم أهل السنة نسبة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث نسبة إلى اتباعهم الحديث النبوي، خلافا لأهل الكلام الذين يقدمون عقولهم وفلسفتهم على الحديث، وخلافا لأهل الرأي. أهل الأثر نسبة إلى اتباعهم بعد الكتاب والسنة الآثار النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين، خلافا لأهل الرأي. الفرقة الناجية نسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الطائفة المنصورة نسبة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. طبعا هذه أوصاف كلها تطلق على أهل السنة، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وبينا كل اسم من هذه الأسماء أو كل وصف من هذه الأوصاف على أي أساس قيل فيهم، وهي هذه أوصاف قديمة جدا، ولكن انتساب أهل السنة لهذه الأوصاف ليس انتساب فرقة. يعني تجد الفرق يقول لك مثلا نحن فرقة ماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، أشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، معتزلة نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري فسموا بالمعتزلة نسبة إلى يعني فعل من أفعال إمامهم صار يطلق عليهم كذا، إباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض، شيعة نسبة إلى تشيعهم المزعوم إلى علي رضي الله عنه. أهل السنة إلى ماذا انتسبوا؟ إلى النبي، الذين يسلكون الصراط المستقيم، ولهذا أنا بدأت المقدمة بالفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق والسنة هي الطريق. فأهل السنة إذن هؤلاء، هذه أوصاف أطلقت عليهم لما كان مثلا جماعة يتبعون الرأي يقدمون الآراء على الآثار يقدمون، طبعا هم ليسوا عن هوى، بعضهم عن يعني تقليد كذا، ولكن يقول لك الأصل عندنا القياس نخالف فيه الحديث، أصل عندنا كذا حديث هذا آحاد ما نأخذ به، أبو هريرة مثلا هذه عند بعض أهل الرأي هكذا أو عند يعني في أصوله. أما أهل السنة تمسكوا بالآثار فصاروا يقولون هؤلاء أهل أثر، يتبعون آثار يقول لك قال عمر قال أبو بكر قال عبد الله بن عمر قالت عائشة، إحنا عندنا عقول وعندنا كذا، فهؤلاء أهل أثر وإحنا أهل الرأي مثلا. فصار أهل الحديث صار أهل السنة يطلق عليهم هذا، الفرقة الناجية نسبة إلى نجاتهم، طائفة المنصورة نسبة إلى أن الله ينصرهم. وهنا ملمح، الطائفة المنصورة طبعا هو ذكر البخاري أن الطائفة المنصورة هم أهل العلم وتجد أن الطائفة المنصورة ينتصرون بعلمهم وإن جار عليهم يعني أهل الجور. فمثلا قد يخطر بالبال يا أخي أحمد بن حنبال سجن، الشيخ حماد مات بالسجن، البربهاري طرد من بلده، ابن تيمية مات بالسجن، وين الفرق؟ منصورة بإيش أنتم؟ منصورة بالحق. اسجن أهل السنة كل حياتهم لكن ما عندك دليل يرد عليهم. ابن تيمية يعني لما قال لهم أمهلكم 3 سنوات أن تأتوني بشيء من كلام السلفي يرد على كلامي. الآن مرت يعني من 728 هو توفي إلى يومنا هذا ما جاءوا بكلام السلفي يرد عليه، يعني مو 3 سنوات صارت كم 100 سنة ما استطاعوا. فهو منصور بالحق وإن غلبوه بالباطل بالسجن بالتشويه وبالكذا وكفروه إلى آخره. فهم منصورون بهذا لأنهم أهل علم، منصورون بالعلم لا منصورون يعني المسألة أنه يكونوا هم المهيمنين وعندهم سياسة وعندهم كذا ليس شرطا. فهذه يعني ألقاب أهل الحديث. نعم.